في قلبي ما كنتش بخيل.

لك من تحب وما تقدر ما يموت. ومن جفاك من تحب وما تقدر ما يموت. ومخي سبيل ولا تندم على اللي فات. سلوك الخلع علمات السبع السبع ولوك الخلع علمات دمت من الجوع لم ينزل على غنمات. I'm gonna go to the hospital.